احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، مع صفحة جديدة من صفحات مذكرات ابليس. ماذا كتب في هذه الصفحة؟ يكتب ابليس: اريد ان اغرس في طبيعة المسلم يعني بضع ثلة من الاخلاق الذميمة التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ترضي صالح المؤمنين. يا الله، عايز يغرس هذا. مثل ماذا ايها اللعين ابليس؟ عايز تعمل ايه؟ انا عايز اغرس شجرة الاذى وتحقير الناس والاستهزاء بالناس والسخرية من الناس واتباع الهوى وسوء الخلق والسفه. يا الله، هتغرس كل هذه الاشجار في قلب غلاده في قلوب. وهل تجد يعني يا ابليس يعني ارضا خصبه لهذا؟ هل الناس عندها استعداد لهذا؟ لماذا؟ ليه القلب عنده او قلوب بعض المسلمين او مدعي الاسلام ان عنده يعني رغبه في الاذى؟ لان سبحان الله المسلم يعني ضعيف الاسلام ضعيف الايمان لما لا يحصل على ما يريد يبتدي يحقر ويؤذي غيره، يبتدي ايه؟ يؤذي غيره. فمثال، تجد بعض الازواج يريد ان يهدد زوجته كل يوم، يقول لها ايه؟ هتزوج عليك، انا اتزوج عليك، هذا امر اباحه الله لي، اباح الله لي التعدد، لا يجب ان تعترض على امر. يوميا بعد 20 سنة لا هو تزوج ولا هو امسك لسانه ادخل عليها النكد من غير شيء. يا اخي سبحان الله العظيم، هل هذا يعني سمت المسلم الحنون على اهله؟ يعني لا داعي لان تفتح يعني الفتنة نائمة. هذا الله من ايقظها. ليه كل شوية تنعتد على المسألة؟ كيف يعني؟ انا عايزك تدخل السرور على الاخر، شكر على الحزن. يعني خيركم خيركم لأهله. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمنا عائشة لما ضربت الصحفة بيدها غيرة، قال: غارت أمكم غارت أمكم. وانتهى الأمر، وانتهى الأمر. ألم تأتي صفية تشكو إليه بنت حيي بن الأخطب كان زعيم اليهود، وهي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت وصارت من أمهات المؤمنين. قالت: إن عائشة وحفصة يقولون لي يا بنت اليهودية. هم يعني قد يكون هذا وصف لأن أمها يهودية، يعني ما ليست شتيمة ولا هجاء، هي أخذتها على أنها شتيمة، أن هذا هجاء. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطرها؟ قال: إن قالت لك هذا مرة أخرى فقولي لهما: إن كنت بنت اليهودية فإن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد. الله، شوف الرسول ينظر الى الجزء المضيء في حياتها. ابوها من فوق الاجداد هارون عليه السلام، هي منسبة الى هذا الفرع الجميل من الانبياء والرسل، وعمها موسى الكريم، وزوجها خير الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر الى يعطيها يعني حائط صد قوي. وهنا سكتت عائشة وسكتت حفصة، لأن عائشة مهما كان ليس من أجدادها نبي ولا من أعمامها نبي، سبحان الله، يتشاركها في أن زوجها محمد صلى الله عليه وسلم. لكن التاني يمكن يعني فيها شيء في العرق والنسب، فالرسول يحب أن يظهر هذا الفضل. انظر إلى كيفية إدخال السرور. لما سألت فاطمة، لما قالت فاطمة لعلي وفي بيتهما النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، انا احب اليك من رسول الله، انا احب الى رسول الله منك. انا، هي فاطمة تقول، انا احب الى الرسول منك، انا بنته هو يحبني اكثر. فيقول علي: احقا يا رسول الله، هي احب اليك مني؟ يعني تحب اكثر مني؟ بالله عليك لو ان زوج ابنتك قال لك هذه الكلمة: يا عمي، هل فعلا بنتك فلانة دي زوجتي يعني احب الى قلبك من بالله عليك عمك ده يمكن لو كان مؤدب هضربك بما في يده. قلت اتجننت انت كيف تفكر؟ هل تفكر ان انت احبك انت احبك ليه؟ سبحان الله انا احب ابنتي حب غريزي سبحان الله. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه وادبه ربه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما يقول يا علي هي احب الي منك ولكنك اقرب الى قلبي منها. الله الله. ايه رايكم نتعلم الادب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايه رايكم ان ننوي بعد هذه الحلقه الا نؤذي احدا؟ ليه تؤذي الناس؟ تؤذيهم بلسانك، لا يامنوا على اعراضهم في سواء في غيبتهم او في حضورهم. اذا جلس تحقره وتصغره وتقلل من شانه، اذا غاب تذكر مثالبه وعيوبه، اذا ذكرت حسناته فندتها وحولتها الى سيئات. يا مش كده، ليس هذا ديدا المسلم؟ المسلم شيء تاني، المسلم اخلاقه راقيه، فلا يؤذي احدا. الرسول كان حنون حتى على القبره، الطائر الصغير من فجع هذه في وليدتها، شكى اليه الجمل البعير، لانه يعلم ان الرسول ارسل رحمه للعالمين، ليس للبشر فقط وليس للانس فقط وليس للانس والجن فقط، وانما للعالم كله، رحمه للعالمين وكل ما سوى الله عالم. سبحان الله. فيعني القضيه كلها ان ان ان نحن يجب ان نتعلم عدم الايذاء سبحان الله من حبيبنا صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. كمان الابليس عايز يخلي الانسان يعمل ايه؟ يخلي المسلم او الانسان يحقر اخاه. يا اخي ده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا ولو فرس نشاه. فرس نشاه يعني حافر، لو جالك هديه لا تستقله. الغرب الحقيقه ما زالت في بعض الفطره ان لا يقيم الهديه بقيمتها الماديه، انما يقيمها بقيمتها المعنويه. يعني حتى قال شاعرنا العربي زمان، قال لئن كنت قد نلتني بمساءة، يعني ان كنت انت اذتني وتكلمت عني فيكفي اني قد خطرت ببالك. يقول الله ده خير والله، كتر خيرك اللي انت حتى ذكرتني، صحيح كان بالاساءة لكن انت ما شاء الله ايه يعني انا خطرت ببالك. هكذا كان العرب قديما، اما كان لسه قد استظلوا بمظلة المكارم الاخلاق التي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليكملها، انما بعث لاتمم مكارم الاخلاق. فالغرب ينظر الى الهدية لو وردة، لو شيء بسيط. احنا للأسف في بلادنا العربية نقيم قيمة الهدية من ناحية المادية، ده جاب لي ساعة بكذا، ولا الام ولا ام الزوجة ولا ابو الزوج يقول ايه لا لا اله الا الله جاب لي ساعة بكذا، امال يعني لا حول ولا قوة. فينظر ليه؟ لان احنا للأسف يعني كما الغرب للأسف سلعنا الانسان، صيرناه سلعة تقيم قيمته بما يأتي به. لا ابدا يا ابدا، لا تحقرن من المعروف شيئا. ليه؟ لان المسلم ليه يحتقر اخاه؟ ليه؟ هل انت افضل منه؟ ليه تحتقره؟ سبحان الله، هو خليفة الله في الارض، اني جاعل في الارض خليفة، استخلفه رب العباد كما استخلفك، وقيمته عند الله قد تكون افضل منك، قد يكون انا من احتقره واقلل من شأنه عند الله عظيم. يعني احد الصحابه لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد، ركان رضي الله عنه، من يشتري هذا العبد؟ قال اذا تجدني والله كاسدا يا رسول الله. قال ولكنك عند الله غال يا ركان. الله، انت عند الله غالي، الانسان بقيمه قيمه. يعني عمر يقول عن بلال ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، فيعطي بلالا هذا العبد الحبشي يعطيه قيمة السيادة، أبو بكر سيدنا أفضل واحد فينا وأعتق سيدنا. سبحان الله، يعني يعني يعني يعني هذه القيم، هذه الاعتبارات. سبحان الله، لما بوران بنت كسرى وقعت في الأسر في القادسية، قال يا أمير المؤمنين زوجها لعبد الله بن عمر، فزوجها للحسن بن علي. قال ولي ما لم تزوجها لعبد الله بن عمر؟ قال ومن عبد الله بن عمر؟ يا الله، يعني اذا هو يعني سبحان الله يقلل من شأن نفسه ويعلي قيمة آل البيت رضي الله عنه. اذا هذا هو المؤمن الحقيقي، لا يحقر الآخر. أيضا أيضا ال- ال- ال- ال- ال- ال- إبليس لا يريد منا أن يجل أحدنا غيره. ليه؟ لأن يناكر السنة ويناكر السنة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فانظر إلى القيم الكبيرة سبحان الله للإسلام العظيم، مكارم الأخلاق. لكن ماذا يريد إبليس منا؟ من الواحد منا للأسف أن يؤذي الآخر وأن يستهزئ بالآخر وأن يحتقر الآخر. يعني قضية الاستهزاء، يعني لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. يعني أنت لما تلمز الآخر ما أنت بتلمز نفسك، لأن لا يسبن أحدكم أبويه. قالوا: كيف يا رسول الله وهل يسبن أحد أبويه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. طبعا لكل فعل رد فعل، يقول له أبوك يقول له أبوك وأمك. طب لماذا؟ هل هذا من البر أن آتي للشتائم وللتحقير وللأذى لأبي وأمي وهما اللذان تعبا في تربيتي؟ كيف هذا؟ المستهزئ يعني سبحان الله إنسان عنده الاستهزاء ثمرة في شجرة الكبر. لأن أنا لما استهزئ من إنسان يبقى أنا مدعي أنني أفضل منه. ولا تعب بالذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليك، لأن ما عاب إنسان على إنسان شيئا إلا وابتلي هذا المعيب بنفس نفس القضية. يعني أنت كده تشعر بالفخر أنك الوحيد اللي تنزل من البناية ولا العمارة تصلي الفجر، تاني يوم مش هتنزل لأنك بتسخر من كل الله. ربما هذا مريض، هذا على سفر، هذا مش موجود، هذا في ورطة معينة، هذا ضاعت عليه الصلاة اليوم. يعني يا أخي نحن لسنا ملائكة، فانظروا إلى سددوا وقاربوا. يعني سبحان الله لا تنظر إلى الناس من علي، يعني اللي عنده لحية 20 سنتيمتر أفضل، هو حاطط في ذهنه أن أفضل من اللحية بأبو 5 سنتيمتر، واللي ملتحي حاطط في ذهنه أن أحسن من غير الملتحي، وابو جلباب قصير اقصر من الارض 5 سنتيمتر يعني احسن من جلبابه يصل الى حدود كعبه. يا اخي لا والله، والله هذه ليست نظرة. المنتقبة حط بذناء ان احسن من المحجبة، والمحجبة حط بذناء احسن من السافرة. الاعمال بخواتيمها، عيب علينا نستهزئ ببعض ولا يحقر بعض ولا يصغر بعضنا بعضا. بالعكس الانسان يعني سبحان الله لا يسخر. ليه السخرية؟ تسخر من ماذا؟ من اسمه، هو اسمه كده، اسم عائلته كده. في عائلات سميت اسماء عجيبه لا نسخر منها، خلاص اصبحت لوازم. ده رجل يعني ابى ان يقبل اسما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. حزن يعني صعب. قال: بل انت سهل. قال: لا اغير اسما سمانيه ابي. يا الله. قال: حزن ان شاء الله. قال سعيد بن مسيب حفيده: فبقيت فينا هذه الحزونة. طب ليه يا رجل؟ اقبل. لكن نحن في زمننا تغيير الاسم ده موضوع صعب جدا، تغيير اوراق وهويات ومصالح ومحاكم وتقدم ادارة، يعني المسألة مش سهلة. فيطلع يلاقي اسم جده كده يغير اسم جده. كيف يعني؟ كيف يغير اسم العائلة عشان استهزاء معاليك ولا سيادتك منه؟ فغلط. لا يحقر الانسان لا لهجات الناس ولا اسماء الناس ولا اسماء بلادهم ولا عادات الناس. انت مالكش دعوه يا اخي، انما انت اربط الناس بالدين. لما نرتبط كلنا بالدين الامور تنصلح. ماذا يريد ايضا ابليس منا في مذكراته اليوم؟ يريد ان او يغرس شجره اتباع الهوى. كل واحد يعمل اللي يعجبه، كل واحد يعمل اللي يعجبه. يتلاقي كل واحد سبحان الله كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. كل واحد بينعمل ان هو ايه، هو اللي معاه الحق المطلق والغير معاه الباطل المطلق. سبحان الله. يعني ابو حنيفة من تواضعه لما كتب كتابه قيل له: يا ابا حنيفة، هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال: عسى ان يكون الحق الباطل الذي لا حق معه. يا الله، يقول رأينا هذا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. شوف شوف الأدب. القرآن نفسه وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. الله أكبر. حتى في الحوار الراقي، انظر الحوار الراقي سبحان الله. يعني فالإنسان الصادق، الإنسان اللي هويته يعني الإيمان القوي، لا أبدا يعني لا يظن أن نفسه هو الصواب الواضح وغيره الضلال المبين. لا لا، اتباع الهوى مصيبة. إن اتباع يعني لا تتبع الهوى، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. انت لما تتبع الهوى تضل. فينتج هذا كله ايه؟ ما يريد ابليس من هذا كله؟ يريد منك قضية الاذى والتحقير والاستهزاء والسخرية واتباع الهوى عشان تصل الى ايه؟ الى سوء الخلق. سوء الخلق اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، الخلق الحسن. الانسان صاحب الاخلاق الكريمة، الناس تحبه، كريم الاخلاق، كريم المعاشرة، اذا جلس وذهب افتقده الناس، ان غاب افتقدوه، وان افتقدوه حنوا اليه، وان مات ترحموا عليه. لان في ناس لما تموت وترحل والمستريح ومستراح منه، الحمد لله الذي اراح الله منه البلاد والعباد. يا الله. فيعني في ناس وجودهم شر، وفي ناس وجودهم كالمطر تحيا البلاد بهم. سبحان الله، لما يوجد الخير. قرية حبيب النجار في صاحب ياسين، لما فعززناهما بثالث ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززناهما ايه بثالث فقتلوا الثلاثة. وجاءهم حبيب النجار، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اتخذ الى ان قال. فالمهم وقفوا على بطنه فخرجت امعاؤه من دبره، قتلوا الرابح كمان. سبحان الله، اللي هو حبيب النجار مناصر الرسل، مناصر الحق. فما الذي حدث؟ الرجل من ادبه ومن خلقه بعد ان مات قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. يا الله، نزل العذاب على القرية بعدها. فاي بلد تطرد الصالحين منها فانظر الى عاقبتها ماذا يحدث. سبحان الله، طرد الصالحين كارثة، وقتل الصالحين كارثة. سبحان الله، لان هم دول موانع الصواعق، موانع الغضب الالهي سبحان الله العظيم. فانت وانا من الواجب ان نكون مفاتيح خير مغاليق شر، لا مفاتيح شر مغاليق خير. خلي الناس كده ايه تحن الى اخلاقنا، كما كان الناس يعني يألفون بخلق الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ما رؤي مادا اقدامه او رجليه بين اصحابه قط، وكان يجلس حيث انتهى به المجلس ويدخل الاعرابي القح يقول ايكم ابن عبد المطلب. سبحان الله، لانه مش جالس في الصداره. فلما ذهبوا في الرحله وكلنا يحفظ، سبحان الله، قال انا علي ذبح الشاه، وقال انا علي تنظيفها، وقال ثلو انا علي طبخها، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وانا علي جمع الحطب. قالوا نكفيك هذا يا رسول الله؟ قال ان الله يكره من عبده ان يكون متميزا على اخوانه. الله الله. واراد رجل ان يحمل من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم شيئا، قال لا، صاحب الشيء اولى بحمله. الا ادلكم على رجل من اهل النار؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال رجل جالس بين يديه رجال قيام، كل واقفين وهو اللي جالس، لا اله الا انت، لا اله الا. يا اخي سبحان الله، يا ابن آدم طأ الأرض بكلتي قدميك فإنها عن قليل سوف تصير قبرك، واعلم أنك في هدم عمرك مذ ولدتك أمك. من ساعة ما تولدت تبتقترب من الآخرة وتبتعد عن الدنيا، فتعمل الخير ما تضمنش. هل تضمن أن يأتي الغد؟ هل تضمن أن تعيش إلى الغد؟ الحجاج لما جاء بالأعراب ليأكل معه قال إنه طعام طيب، قال والله ما طيبه خبازك ولا عجانك ولا طباخك ولكن طيبته العافية. قال يعني كل اليوم أصوم غدا، يعني يوم تطوع مش إشكال. قال هل يضمن لي الأمير أن أعيش إلى الغد؟ قال إن اليوم شديد الحرارة. قال يا حجاج صمت اليوم هو أشد منه حرة. انظر الإنسان اللي الرؤية واضحة أمامه، هو عارف يعمل إيه، كيف يعيش، كيف يحقق الإسلام، سبحان الله العظيم. رأينا معنى ابن زائدة وكيف حلمه, والأحنف ابن قيس وكيف أدبه وحلمه على الناس, حتى ضرب به المثل يعني أحلم من أحنف سبحان الله. إذا نحن نريد هذه القيم, نريد هذا الخلق سبحان الله. قالت أم سلمة يا رسول الله المرأة في حياتها تتزوج الرجل ورجلين, يعني يتزوج واحد يطلقها وبعدين تزوج الثاني يموت مثلا سبحان الله, أيهم تتزوج يوم القيامة؟ قال تتزوج أحسنهم خلقا يا أم سلمة, ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. هل نتابع إبليس والعياذ بالله في مذكراته بأن نؤذي الناس ونستهزئ بالناس ونحتقر الناس ونتكبر على الناس ويعني نكون سفهاء مع الناس ونسخر من الناس ونتبع الهوى ويعني تسوء أخلاقنا, أم نحدث أم يحدث العكس فندخل السرور على الصغير والكبير, على أهلنا أولا وعلى جيراننا وعلى مجتمعاتنا وعلى دولنا, فنكون مسلمين بحق. وهنا يحب الناس دين الإسلام ويحب الناس المسلمين, ونحب إسلامنا بحق إذا طبقناه كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم, لا تنسون من صالح دعائكم, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.